أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. قف واعتبر يا من ترى قبري ومالي قد جرى، بالأمس كنت نظيركم واليوم يحويني الثرى. يا زائري لا تنسني من دعوة لي صالحة، وابسط يديك إلى السماء واقرأ لروح الفاتحة. الفاتحة إلى المغفور له بإذن الله تبارك وتعالى المرحوم الحاج رأفة العزب، وإلى أمواتنا وأموات المسلمين الفاتحة. ومن حسن الخواتيم ومن حسن الطالع أنه قد شرفنا بالحضور ذلكم القارئ المفضال، القارئ الدكتور الشيخ عبد الفتاح علي الطاروقي. وإن شاء الله نحن على موعد لأن نحيا رحلة تكريم هذا الرجل الراحل العظيم عميد عائلات العزب بمدينة السنبلاوين. تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنية كالخيال، فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. مع الفيض، مع النور، مع كلمات الله والنفحات التي ستنهال علينا جميعا والتي ندعو الله تبارك وتعالى أن تنهال على راحلنا الكريم رحمات بإذن الله تبارك وتعالى. نسعد الآن مع رحلة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإمام الدعاة إلى الله. قال إننا إذا كنا نستمع في حياتنا هذه إلى القرآن الكريم من القراء أمثال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي، فإننا سنسعد في الآخرة وفي الجنة من الله. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أحلى كلام ينطق اللسان نحيا الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا.

تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين من السماء قال عيسى ابن مريم تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية أنو بلو الله وكنت عليهم شهيدا ما لهم جنات السماوات والأرض قدير صدق الله صدق الله العظيم وصدقت اياته في القرآن وتجلت الخلق على قوين فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وليه ترجعون وكجفتني فتلمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلعلين فرجمارية مصر العربية بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي قارئ القرآن الكريم والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية الشركة العالمية الكبرى لصدارات الصوت الحديثة والسندات الكبرى إدارة الحاج حسن العنان هجري مخازن الفراشة الكبرى وكسور ضيافة المتناقلة على مستوى جمهورية مصر العربية تحت إدارة الحاج حامد سنة وشركائه بمدينة السنبلاوي الهندسة الكهربائية الكبرى لأصحاب محطات ديزل الكهربائية تحت إدارة الحاج فتحي عوض بمدينة السنبلاوي الخدمات الفندقية المتميزة تحت إدارة المتر عصام صلاح بمدينة السنبلاوي وأشكر الله سيكون جميعا.